فئة

القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس حب الشاعات للنساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب قل أنك بأكون خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم بهم جنات جنات تجري من تحت الذين اتقوا عند ربهم جنات

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم عذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم كسبت وهم لا يظلمون. قل مالك الملك تؤتي الملك من تشاء

وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله.